ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولا يخفى عليكم قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإجلالا لكتاب الله وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى اجتمعنا في هذا المجلس مع عدد من أئمة القراء الفضلاء حفظهم الله تعالى وسلمهم من كل مكروه ومن كل سوء، لنستمع إلى تلاوتهم. وقد قال ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالحمد لله أن جمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبت ذلك في صحائف أعمالنا جميعا. وأشكر الله شكرا لا يحصيه إلا هو، شكرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، على أن جعلنا مسلمين، وعلى أن حبب إلينا الإيمان والقرآن وزين ذلك في قلوبنا. ثم لا ننسى أبدا الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد آدم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، عليه وعلى آل بيته أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم الشكر موصول لإخواننا الإضياف الذين شرفونا في ليلتنا هذه من أهل القرآن، أحسبهم ولا أزكيهم على الله، من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شرفنا بمقدمه أخونا فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الباقي حفظه الله، قائم على تحفيظ للقرآن الكريم في مدينة بورسعيد. والحمد لله لا أطيل في الثناء، خشية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: احس في وجوه المداحين التراب. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد أثنى رجل على رجل عنده فأطراه وأبلغ في الثناء، فقال الرسول: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وكذلك أشكر الله أن وفقنا برفيقه، رفيق الشيخ محمد الدكتور محمد جمال حفظه الله تعالى، من أهل القرآن ومن المحكمين في اللجان. ونحن في الحقيقة لسنا في مجلس تحكيم، فالذين وفدوا لنا كلهم أفاضل. شرفنا الله في ليلتنا هذه بفضيلة الشيخ أسامة جبل حفظه الله، وأنا أكبر إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم كبير السن، وذلك في حديثين: الأول أن النبي قال: أراني الليلة أتسوك، فأتاني آتيان فناولت السواك للأصغر منهما، فقال النبي: كبر كبر. والحديث الآخر في مقدم حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الأصغر منهما يتكلم فقال النبي كبر كبر. ففضيلة الشيخ أسامة جبل حفظه الله إمام من أئمة القرآن في مدينة دمياط وكذا من الأئمة أيضا في محافظة دمياط أخي الشيخ عصام النادي سلمهم الله، ثم إن الله من علينا بدرر إنسانية في هذه الليلة. فضيلة الشيخ عبد الله بن منصور حفظه الله تعالى وأهل بيته ووالديه وسلمهم الله، وأظنه لا يخفى عليكم جميعا فضيلة الشيخ عبد الله بن منصور، وبرفقته وكما قلت رتب من ناحية السن لكن للضيف البعيد حق، فمعه فضيلة الشيخ عبد الله بن بدر حفظه الله، وكذا فضيلة الشيخ معتز سلمه الله من كل مكروه ومن كل سوء حفظهم الله، فضلا عن عدد طيب من القراء الذين نستمع إلى قراءتهم وننصت لعلنا نرحم. فشرفتمونا جزاكم الله خيرا، من لم نذكر أسماءهم لهم في القلب منزلة عالية، ولكن الضيف البعيد له حق. سلمكم الله جميعا من كل مكروه وسوء، ولا أطيل عليكم، بارك الله فيكم. فأخي الشيخ إبراهيم بن عيسى حفظه الله تعالى يقدم المشايخ، واستحب الأكبر فالأكبر فضيل الشيخ أسامة بن جبل، ثم المشايخ الذين ذكرت من ناحية كبار السن. ثم السؤال موجه للشيخ محمد بن عبد الباقي، هل يجوز التنافس في هذه التلاوة أو لا يجوز؟ ورب العزة يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن ليس درجات ولا حاجة، إنما كل قد علم كل أناس مشربهم، والناس طرائق قددا. وعمر يقول أعلم أقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء علي، وأقرأنا أبي، مع أن عمر في الجملة أفضل من أبي بن كعب، لكن عمر يقول أقضانا علي وأقرأنا أبي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كل الموجودين الذين ذكرتهم خيار من خيار من خيار، وستسمعون وبإذن الله يجمعنا الله في الفردوس ببركة هذا القرآن. ويعلم الله حبنا لكتابه، يعلم الله حبنا لكتابه، وإن كنا مقصرين في العمل به، لكن نرجو الله أن يتغمدنا وإياكم بواسع رحمته وعظيم فضله. لا أطيل عليكم، شرفتمونا جميعا، وليتفضل الشيخ أسامة. وبعد التسلسل المذكور لكبر السن تفضل يا شيخ أسامة، وأعلم أن المقام لا يحتاج إلى إطالة طويلة لأن العدد طيب ومبارك، فتفضل مشكورا. وقد ابتلى الله الشيخ أسامة بحبيبتيه، قد قال الرسول قال الله عز وجل من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة، من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. فقد كفل عليك ديوان نحن سنسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت أغلق عليك باب البصر لن تسأل عنه أنت وإخوانك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا من الذنوب والمعاصي والأثام، ولكنه صاحب دعابات أيضا الشيخ أسامة، فأناقشه ذات مرة ويقول آدم أني ما شفت فلان، ربنا ما يعدمك إياه في الآخرة يا رب العالمين، فإن أهل الإجرام هم الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما لا أطيل. تفضل فضيلة الشيخ أسامة، والشيخ إبراهيم يقدم الفضلاء. مرحبا الشيخ محمد، تفضل. أستأذنك الشيخ محمد تقود أنت الآمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت،

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. والآن مع كلمة الشيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله إذ قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نشكر الله على هذا الفضل وهذا الاجتماع المبارك حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نشكر إخواننا الذين تفضلوا علينا وغبرت أقدامهم لتلاوة كتاب ربهم، نشكرهم على خطاهم جزاهم الله كل خير. وفي الحقيقة أننا أتينا بإخوة كي يستمعوا إلى قراءات إخوانهم، والذي يحتاج إلى نصيحة ينصح، والذي يحتاج إلى تتميم لخلل يتمم. ليس المراد التحكيم، لأننا نحن نحتاج أن يحكم فينا هؤلاء الذين قرأوا جميعهم الذين يحكمون فينا، جزاهم الله كل خير. ولكن هذه إن شاء الله طليعة لملتقيات أخرى بإذن الله، حتى يتمم إخواني الكرام فضيل الشيخ محمد حفظه الله تعالى وفضيل الشيخ محمد حفظه الله تعالى، إذا كان مثلا هناك توجيه في باب القلقلة، في باب المدود، في يفيدون فتتم الفائدة إن شاء الله. فليس الذي سيقوله فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبدا فيه أدنى يعني انتقاص لأحد، كلهم على رؤوسنا، والله نغبطهم على ما من الله عليهم، ونتمنى من الله أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح بناتنا. صدق الله وأكرر إذ قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشكر موصول لكم جميعا، ثم الفضيلة الشيخين محمد عبد الباقي والشيخ الدكتور محمد كمال حفظهم الله يتفضل يقول كلمتهما، وجزاكم الله عنا خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. الحقيقة يعني أنا في مثل هذا الاجتماع أحيي جميع إخواني الذين جعلهم الله تبارك وتعالى في هذه الخيرية. وحقيقة كما ذكر فضيلة شيخنا الشيخ المفضل الشيخ مصطفى العدوي، هم يحكمون فينا. حقيقة هذه التلاوات التي استمعنا إليها الآن أصابت مسامعنا وأصابت قلوبنا قبل أن تصيب مسامعنا، فحيا الله تبارك وتعالى هذه الألسن التي تهتف بكتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء الأفاضل الذين استمعنا الآن إلى تلاوتهم المباركة شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية في هذه الأمة، لما قال في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحقيقة أنا لا أعلق على هذه التلاوات، ولكن أشير إلى بعض المسائل التي يقع فيها كثير من القراء، وربما سمعنا بعضها من بعض إخواننا، وهذا ليس لنقص ولا لخلل، وإنما هذا لأن كتاب الله تبارك وتعالى جعل له خصوصية، ومن ادعى أنه لا يخطئ في كتاب الله تبارك وتعالى فليس بصادق في هذا الادعاء. وأنبه سريعا على بعض المسائل، هذه إفادة لي أولا ثم لإخواني الكرام الذين يستمعون إلي. المسألة الأولى فيما يتعلق بتوالي الأحرف المتحركة، وهذه يحدث فيها بعضا من عدم اكتمال الأحرف أو الحركات الصوتية، وهذا يقع فيه كثير من القراء، مثل مثلا كلمة ولهم، فلهم، وإن الله لمع. نستمع إلى كثير من إخواننا يقول ولهم، هذا أنقص من حركة الحرف المتوسط، وهذا فيه عدم اكتمال للحرف، وكلام الله تبارك وتعالى أعلى وأسمى من ذلك كما نعلم، فلا نقول ولهم وإنما نقول ولهم. كذلك وإن الله لمع، ماذا نقول؟ نقول لمع ولا نقول لمع؟ إن لم تكتمل حركة الحرف الثاني تحول إلى فعل لمع، يقول لمع، هذا لا يليق بكتاب الله تبارك وتعالى، مثل قوله تعالى فسقى لهما. ينفع نقول فسقى؟ المعنى اختل تماما، تمام؟ فنقول ايه؟ فسقى. أردت أن أنبه أيضا إلى قضية هامة ما يتعلق بالإخفاء الشفوي أو بالإقلاب، وهذا طبعا في مسار جدل بين كثير من القراء، بعضهم يقولون بالفرجة وبعضهم يقولون بالإطباق الكامل، وكلا القولين يحتاج إلى ضبط. يعني من قال بالفرجة وهو مذهب الجمهور يقصدون الفرجة التي تسمح فقط بمرور الهواء، ليس الفرجة التي يتولد منها حرف الواو، يعني لا نقول هم به، خطأ. ونحن نعلم جميعا أن الميم والواو يخرجون من الشفتين معا، لكن مع الفرق الواو تخرج عند انفراجهما والميم تخرج عند انطباقهما. طيب إذن من قال هم به خطأ، ومن قال بالكز المحكم أو الإطباق المحكم أيضا خطأ، هم به. وتولد هذا الخطأ من بعض المذاهب التي فهمت خطأ، وهو مذهب البصريين الذين يقرؤونها بالإظهار. هناك مذهب صحيح ومعتبر يقرأها بالإظهار هكذا هم به، فمن قرأها بالإطباق الكامل وقع في خطأين. الخطأ الأول أنه قرأها بالإظهار، نحن سمعنا صوت الميم مش كده؟ بدأنا سمعنا صوت الميم، الإظهار لغة هو ها البيان صح؟ الإظهار لغة هو البيان، فلو سمعنا صوت الميم فيكون القارئ قد أظهرها، طب الحكم فيها إيه؟ الإخفاء، صح؟ ما المقصود بالإخفاء لغة؟ الستر، صح؟ طب كده احنا سترنا الميم، يبقى إذن من قرأ بالإطباق الكامل فهذا يجوز. والخطأ الثاني أنه أتى بغنة مع الإظهار، غنة كاملة، وهذا لا يليق. إذن نقرأ وكذا هم به، ليس انفراج كامل وليس إطباقا محكما. والإقلاب نفس الكلام، لأننا نعلم أن الإطباق أن الإقلاب نفس الكلام، لأننا نعلم أن الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما قبل الباء، والعملية الثانية إخفاء هذه الميم عند الباء. الحقيقة في يعني مسائل كتير أنا يعني عايز أربي هنا لكن لضيق الوقت، فأنا سأذكرها سريعا وعلى عجالة فيما يتعلق ببعض الكلمات وبعض الأحرف. يعني أنا استمعت لكثير من الكلمات مثل كلمة الرحمن، يعني لم أسمع فيها، وطبعا كل اللي سمعنا احنا سمعناه صحيح، لكن بالنسبة لناحية الإتقان تحتاج إلى مزيد من الضبط والإتقان. حرف الراء عندنا حرف مشدد ومفخم، ما قلتش الرحمن، الرحمن كده في لسه جزء كامل من الراء لم يخرج، لأن التشديد هذا هو إيش؟ التشديد هذا هو عبارة عن حرفين، حتى الجماعة الإنجليز خدوا علامة الشدة اللي موجودة عندنا هنا وعملوها عندهم عبارة عن حرف W أو المقصود به W، والفرنسيين أخذوا هذا الحرف ووضعوا منه حرفين يسمونه إيش؟ W عندهم. يبقى إذن هذا الحرف أخذ أصلا من اللغة، أو هذه الحركة أخذت من اللغة العربية التي تفيد وتشير إلى أن هذا الحرف عبارة عن حرفين. يبقى الرحمن كده صارت عندنا إيه؟ حرف. الخطأ اللي بنسمعه كثيرا أيضا تفخيم الحاء. لماذا تفخم الحاء معنا؟ لا نقول الرح، أقول الرحمن، الرحمن. طبعا لأن صوت التفخيم الموجود في الراء يطغى على الحاء، والحاء حرف حساس لأنه في وسط الحلق، فيتعرض للصوت التفخيم العالي الموجود في الراء فيضيع معه. يبقى إذن هننتبه إلى الراء من ناحية التفخيم المتوسط، وكذلك من ناحية التجديد، وإلى الحاء. لفظ الجلالة يا جماعة، لفظ الجلالة فيه كم لام؟ لفظ الجلالة، ها ها، يعني ما أقول الله في كم لام؟ اثنين، صح؟ يبقى أنا ها الله، عشان كده لما نقول لله كده عندنا ثلاث لامات، صح؟ طب ما الفرق بين اللام الأولى واللام الثانية؟ أحسنت. طب الأولانية واحدة والتانية ينفع نسمعهم بصوت واحد؟ ينفع نسمعهم بصوت واحد؟ يبقى إذا لابد أن نشير إلى تشديد اللام حتى نبين أنهما لامين وليست لاما واحدة. يما لما نسمع قارئ بيقول وعلى الله ينفع؟ يبقى اللام اللي فعله اللي صوتها السمع مباشرة قبل اللام المشددة، اللامين وراء بعض بالضبط، لأن احنا في حرف العلة سقط لأجل التقاء الساكنين، تمام؟ فبنقول على الله، سمعنا صوت اللام الموجودة في كلمة على مباشرة بعدها اللام المشددة في لفظ الجلالة. ينفع كل اثنين بصوت واحد؟ لا. يبقى لا بد أن يبين القارئ أن اللام الأولى هي اللام المخففة واللام الثانية هي اللام المشددة. احنا طبعا بنقرأ لفظ الجلالة كلنا، يعني ما أكثره في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نشير إلى أن هذه اللام هي لام مشددة، يعني عبارة عن لامين. الله كذلك لفظ الجلالة يبتدئ بحرف الهمز وهو أعلى الحروف المجهورة، وينتهي بحرف الهاء وهو أقوى الحروف أو أضعف الحروف المهموسة، وبين الجهر والهمس يدور كل حروف اللغة. وهذا الحرف وهذا التكوين في هذا فيه من الإعجاز ما فيه، ولا يستطيع أي لفظ في لغات العالم أن يعبر بمثل هذا اللفظ. حرف الهمز والهاء يخرجان منين يا أخوان؟ من أقصى الحلق، من أعمق نقطة في الجهاز الصوتي، وفيها مبتدأ الكلام. يخرج منها هذين الحرفين، أقوى الحروف المجهورة مع أضعف الحروف المهموسة. يبتدئ بها لفظ الجلالة آ ثم ينتهي بالهاء. تركيب إعجازي وبياني ليس له حصر. فنبتدئ وكذا الله، حتى تكون هذه الكلمة. طبعا أكيد كلنا بنقرأ قراءة، لكن نحن نحتاج إلى أن نقرأ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى أن نشير إلى بيان وعظمة هذا الكتاب وهذه الكلمات. طيب كلمة الشيطان، ودي سمعناها لإخواننا كثير الآن في أثناء تلاوتهم، بارك الله فيهم جميعا. كلمة الشيطان هذه مستخدمة في اللغة العربية بحروف تشير إلى منتهى الفظاعة والبشاعة مع منتهى الحقارة. فيها حرف الشين في صفة التفشي، أش يكون هكذا، وفيه الياء أقل الحروف انخفاضا. نحن يضيع منا التفشي في الشين، وكذلك كثير من إخواننا بيضيع الياء، لا نقول الشيطان، لا، ده في إفادة من تركيب هذه الحروف، ونحتاج إلى بيانها بيان كامل. الشيء، الشيء إلى أعلى الحروف صخبا وهو حرف ليش؟ الطاء. الشيطان أيضا ليس هناك في لغات الأرض كلمة تشير إلى منتهى البشاعة والفظاعة مثل ما أشارت هذه الكلمة العربية لتتحدث عن أخبث وأحقر خلق الله، وهو عدو الله عز وجل إبليس. كلمة أرذل فيها حرف الراء اللي جاء بعد الهمزة، لا نقول أر، ما ينفعش، نقول إيه؟ آ الأول، الهمزة إيه؟ آ أر ذا. إيه الفرق بين الذال والثاء؟ إحنا عندنا الحروف اللاثوية كم حرف؟ الذال والثاء والضاء. ما الفرق بين الذال والثاء؟ الثلاثة بنطلع فيهم اللسان، يعني الضاء والذال والثاء. الضاء خلاص احنا عرفنا وضعه. طيب ايه الفرق بين الذال والثاء؟ محرك الثلاثة اللسان بيها لسان. لا، اللسان في وضع واحد. هذه الحروف الثلاثة نسميها بالحروف اللثوية، تخرج من طرف اللسان مع رؤوس الثنايا العليا. ما الفرق؟ أحسنت. يبقى إذن الثاء مهموسة والذال مجهورة، يبقى ما ينفعش أقول أرذل العمر، لا، لابد أن نشير إلى صوت الجهر الموجود فيها عشان نميز الذال من الثاء. أرذذا. كلمة فضل محتاجين نضبطها، احنا محتاجين فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، فمحتاجين نخرجها بأفضل صورة وبأتقن صورة. الضاد واللام حروف، هذا يخرج كلا الحرفين يخرجان من إحدى حافتي اللسان، لكن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يحازيها من صفحة الأضراس العلوية. حرف الضاد يا أمة الضاد، أكثر المسلمين يضيع هذا الحرف، وأكثر المسلمين يقرأها دالا مفخمة. الله عز وجل ميزنا بهذا الحرف أمة العرب، فلا تخرج أبدا من طرف اللسان. وإنما تخرج من إحدى حافتي اللسان أو من كلتيهما مع ما يحاذيها من صفحة الأضراس العلوية. بعض إخوانا يجي يقول طب أنا بخرجها من حافة اللسان بالفعل، لكن حافة اللسان جاء بها أمام الثنايا وهذا خطأ. الله جعل لنا في كل مجموعة من الأضراس 5 أضراس وثلاث من الثنايا، ابتداء من الناجز إلى الضاحك وبينهما 3 طواحين. فنقول فضل من الله. الحقيقة يعني في أشياء كثيرة، يعني لعل المقام يتسع إلى مقام آخر نلقاكم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا محمد حفظه الله. ومع كلمة الشيخ محمد عبد الباقي فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الناس يوم الدين. وبعد، امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن أنزل عليها خير كتبه ثم خير رسله، فهذه الأمة أمة محظوظة، أمة مرحومة، خير أمة أخرجت للناس كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا القرآن كله حسن، حديثه حسن، قصصه حسن، والله تعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متشابه في الحسن، متشابها مثاني. والله عز وجل يقول عن أهل القرآن أنهم في ثبات ما داموا مع القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. والله عز وجل طمأن قلوب أهل القرآن إذ قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وكذلك ثبت الله العاملين بما يحفظون من كتاب الله، كما قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وليس أحد يفرح فرحا مثل فرحنا، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي يجمع الناس في هذه الدنيا مال ووزارة ورياسة وسلطان وإمارة، ومع ذلك فرحتنا بالقرآن خير من ذلك كله. ولقد أوقعنا الشيخ مصطفى العدوي في حي صبيص حين سمعنا قراء لا تستطيع أن تقول من أجود من الآخر ولا من أندى من الآخر، سمعنا أصواتا طيبة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم على ما هم عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتمسك بكتاب الله يثبت القلوب كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجبرنا جبرا. اللهم اجعل هذا العمل كله في ميزان فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، اللهم وفقه لكل خير، عهدناه صاحب خير، صاحب رسالة، صاحب دعوة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وفي عمره في ماله وولده يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وحفظ الله. ومع كلمة الشيخ حسان، وإن كنا بس نستاذنكم في قراءة الشيخ صلاح الحناوي أذن الأصغار بعيدة. نعم. إن شاء الله كريم تلاوة بسيطة ونختم بكلمة الشيخ حسان وزاره الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الحاضرين خير الجزاء وأن يشكر فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى على ما من الله سبحانه وتعالى به من الفضل والتوفيق أن وفق جزاه الله تعالى خيرا بهذا الجمع المبارك. والقراء كلهم مهرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وكلهم مهرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من السفرة الكرام البررة معهم ويحشرنا معهم بفضله ومنته. يعني نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة سياحة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا جلسوا وحث بعضهم بعضا. تعرفون الحديث وفي آخره تقول الملائكة رب، أي رب فيهم عبد ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أختم بنصيحة لإخواني أن تضم مع كتاب الله عز وجل وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والتفقه فيه وتفسيره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ كتاب الله مع حفظ ومدارسته وتفسيره تحفظ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فكثير من الحفظة يهملون جانب السنة وجانب الحفظ، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا حفظ مقالاتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فإخواني الذين حفظوا ومن الله عز وجل عليهم حفظ كتاب الله، أقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا الوحيين، تقصروا معكم أو يقصروا معكم طلب العلم وتجمعون علما كثيرا في وقت قليل، وجزاكم الله تعالى خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا خيرا وأن يشكر له شكرا جزيلا، وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا جميعا، وشكر الله عز وجل سعيكم ومشاكم، والله أسأل أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخواني في الجعبة الكثير والحفظة ما شاء الله، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في من تقدم وأن يبارك في الجميع في من لم يتيسر لنا أن نقدمه، وأن يشكر سعيكم ومشاكم، كما أسأله أن يبارك في شيخنا الذي جعل حياته كلها لله وأحصاه حسيبه، وسخر هذا المكان بخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما ما يشرفنا بمثل هذه المجالس. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.